مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وهدى ونور وإيمان. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال هذا اللقاء. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. أهلا ومرحبا بك دكتور، أهلا ومرحبا، كل عام وأنت بخير، وإياك منورنا فيك. بارك الله فيك دكتور. من المعروف أن المصطلحات يعني دائما ليست بريئة ولا تنشأ من فراغ، نعم. ونحن نتحدث الليلة عن مصطلح الإسلامفوبيا. يعني هذا مصطلح قديم حديث، والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف بدأ هذا المصطلح في الانتشار؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا المصطلح الذي بدأ يستخدم كثيرا في الفترة الأخيرة بالذات، كان أكثر استخداما عند الغرب منه عند الشرق، إلى أن بدأ الخوف من الإسلام يتعاظم على إثر هذه الثورات العربية المعاصرة التي بدأت تمهد رجوع الإسلام من جديد. لا. فبدأ يطفو هذا المصطلح على السطح الداخلي أكثر من ذي قبل، كان قبل ذلك يكاد يكون محصورا في الدوائر الغربية. هو قديم، يعني إذا أردنا أن نضع بداية لهذا المصطلح، أنا لا أقصد بداية ظهوره كمصطلح واستخدامه بين الناس بهذا المعنى وبهذا الاسم، لكن كحقيقة واقعة، الخوف من الإسلام، أن هذا الخوف الذي أدى إلى عداء الإسلام وإلى الصراع مع الإسلام، هذا قديم جدا. هذا من أول لحظة أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدين، من يوم أن قال له اقرأ بدأ هذا الصراع وبدأ هذا الخوف من الإسلام. وهذا ظاهر في صور كثيرة من تصريحات أعداء الإسلام أو خصومه من أول لحظة. يعني عندما نراجع مع حديث البخاري، حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في قصة هرقل، نعم، هرقل لما فرغ من حربه مع الفرس، وكان كسرى قد بعث بعض جنده إلى مملكة هرقل، وبالفعل استولوا على جزء كبير منها. وفي هذه الأثناء هرقل كان قد نذر لو أنجاه الله تعالى من ذلك، وكان هرقل من أكبر أهل الكتاب علما بكتابهم، وكانوا لا يولون عليهم ساعة إذن إلا أعلمهم بكتابهم، وده سبب نجاح هؤلاء الناس يومئذ وارتفاعهم. يعني فكان قد نذر لأن أنجاه الله تعالى مما جرى له من فارس ومن كسرى لا يمشين من حمص إلى بيت المقدس، وكانت حمص هذه محل مملكته. لا. وحصلت يعني تراتيب كثيرة لا أريد التطويل بها الآن. وانقلب القائد الفارسي هذا على كسرى وترك أرض هرقل له، وحدث ما تمناه هرقل، فمشى هرقل من حمص إلى بيت المقدس شكرا لله تعالى على ذلك. لما وصل بيت المقدس في هذه الآونة وتفرغ من معركته مع كسرى، وكان كسرى ساعتئذ وهو هرقل هما قطبة الأرض يومئذ، يعني بدأ يتتبع شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ووافق ذلك وقت صلح الحديبية في العام بعد العام السادس للهجرة يعني. وكان هذا الوقت قدرا كان أبو سفيان وجماعة من 40 من أهل مكة قد خرجوا في قافلة تجارية إلى الشام، ولم يكونوا قد خرجوا قط من أيام بدر، من أول من بدأت المعارك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج أهل مكة في تجارة، لأنهم تعلموا مما جرى يوم بدر لما خرج صلى الله عليه وسلم للقاء قافلتهم وأراد أن يأخذ ما استلبوه من حقه الذي تركه لهم في مكة واستولوا عليه غصبا. فمن هذا التاريخ من أيام بدر لم تجرؤ قريش أن تسعى بقافلها على طريق المدينة إلى الشام الذي كان طريقها الرئيسي في تجارتها المشهورة. فلما جاء صلح الحديبية وأصبحت الفرصة سانحة لقريش لتخرج إلى الشام بتجارتها. خرج أبو سفيان ومعه جماعة 40 كما يقول بعض أهل التواريخ والسير. فكان هذا الوقت الذي بدأ فيه يبحث هرقل عن الإسلام، فأمر بعض حراسه أن يقلب الشام ظهرا لبطن حتى يأتيه بأحد يعرف شيئا عن هذا النبي الذي يسمعون عنه أنه ظهر بمكة. ففي أثناء بحثهم جاءوا بهذه القافلة، جاءوا بأبي سفيان ومعه هؤلاء التجار. ويحكي هذه القصة أبو سفيان نفسه كما يروي عنه ابن عباس، يقول: كنت تاجرا في الشام، أو كنا تجارا في الشام في المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وأهل مكة. وذكر ما جرى من أمر هرقل وأنهم أدخلوا عليه، فقال هرقل: أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال هرقل: قدموه وجعلوا أصحابه خلف ظهره. ثم قال لهم: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يريد أن يصل إلى معلومات صحيحة عن هذا النبي حتى يحدد موقفه منه بصرامة يعني. نعم. فسأله الأسئلة المشهورة: كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان: وفينا ذو نسب. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال: لا. قال: هل كان من أبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل يكذب؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: من يتبعه؟ قال: ضعفاء الناس. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. يرتد أحد منهم؟ قال: لا. بما يأمركم؟ قال: بالصلاة والصدق والعفاف والصلاة والصدقة. إلى آخر هذه الأسئلة. ثم بعد هذا عقب، وهذا موضع الشاهد، هرقل وقال: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها. نعم. وسألتك، وأخذ يجيب على هذه الأسئلة من تلقاء نفسه ويؤكد أن هذه علائم تدل على صدق هذا النبي. ثم قال قولته الشهيرة: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، سيملك محمد هذا إن صح أنه هو النبي. no. الذي نسمع عنه وننتظره. no. فسيملك، يقول: وقد كنت أعلم أنه خارج. no. لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءك، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. فحتى أبو سفيان لما خرج بعد ذلك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث كتابا إلى هرقل، فأدخل الكتاب على هرقل وأبو سفيان عنده قدرا. فلما أدخل الكتاب وقرأ الكتاب بمحضر من الدهقين والكبراء، اضطرب أمر هرقل، كتاب الشهير من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على الهدى، أسلم تسلم، إلى آخر الكتاب. يقول أبو سفيان: فلما قرأ الكتاب أمر بنا فأخرجنا، طردونا بره. واضطرب أمر هرقل حتى قال أبو سفيان لمن معه من الكفار ساعة إذن، وكانوا كلهم كفارا، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. وهو يعرض النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال: ده هرقل ملك بني الأصفر. هم كانوا يسمعونه في الكتب برضه، ما كانش بيشوفوه ولا كانوا يعرفوا يوصلوا له، يخافوا منه، وإحنا بنعمل كده معاه، إنه يخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا أن هذا الدين سيعلو حتى أدخل الله عليه الإسلام. فمن هذه اللحظة وخصوم الإسلام، سواء صدقوا مع أنفسهم أو كذبوا على أنفسهم، يعرفون أن هذا الدين هو الذي يشكل الخطر على بقائهم، وأنهم إذا أرادوا أن يستمروا فينبغي أن يرفعوا هذا الدين من طريقهم وأن يقضوا عليه. ولهذا نعم. كتابات المعاصرين منهم تقول هذا، تقول نعم. أن الموضوع مش مرتبط إطلاقا كما قد يتصور البعض بأحداث مرتبط بأحداث 11 سبتمبر. لا إطلاقا، ده من قبل كده بكتير يعني. أنا أقرأ لك كلام لريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق، وده هذا الكلام قاله قبل أحداث سبتمبر بكثير. قال: ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضادان، وقال: وأن الإسلام سوف يصبح قوة متطرفة، وأنه مع التزايد في السكان والإمكانات المادية المتاحة سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة، وأنهم يوحدون صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب، وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع موسكو، لكن قبل سقوط الاتحاد السوفيتي، ليواجه الخطر العدواني للعالم الإسلامي. وهو الراجل دوت لما بتكلم عن الخوف من الإسلام وعن الإسلامفوبيا، بيقصد طائفة من المسلمين معينة، مش كل المسلمين، مش الطرق اللي بتروح تاخد دعم من أمريكا والوزير الخارجية والسفير بيحضر الموالد بتاعتهم. الراجل ده وجع دماغنا بقاله فترة، أبو العزاي، ويحضر مولد أبو حصير. لا مش دولي، لا مش يقصد هؤلاء، خد بالك، إنما يقول أهل الإسلام اللي احنا خايفين منهم وعاملين لنا كارلو في دماغنا هم المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي السلفيين هم. ده كلام نيكسون، ده كلام الرئيس الأمريكي السابق. يقول أهل الإسلام هؤلاء اللي احنا عاملين رعب ودول هم أعدائنا، هؤلاء المصممون على استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث. الراجل فاهم كويس، عارف ان هؤلاء الناس هدفهم ارجاع الحضارة الإسلامية السابقة. طب يا دكتور، لما يخرج هذا الكلام من نيكلسون يعني مقبول؟ ممكن بس اكمل الكلام وبعدين بحيث نعلق عليه معنا. اتفضل. وقال: والذين يهدفون الى تطبيق الشريعة الإسلامية وينادون بان الإسلام دين ودولة، وعلى الرغم من انهم ينظرون الى الماضي فانهم يتخذون منه هداية للمستقبل، فهم ليسوا محافظين ولكنهم ثوار. ده كلام الرئيس الأمريكي نيكسون سابقا قبل أحداث سبتمبر وقبل القصص دي كلها. وشوف بيتكلم عن الإسلاميين وكأنه بيصنفهم إلى فريقين، الفريق المدجن تمام اللي بيسبح بحمد أمريكا وبروح يقبض واخد بالك، ويعرف السفارة أكثر من المسجد، السفارة الأمريكية عنده هي القبلة والمواليد، وجماعة اللي هم الإرهابيين اللي هم تابعيننا يعني اللي هم عايزين يعملوا حضارة إسلامية وعايزين يطبقوا الشريعة الإسلامية. وده أظن ما يزعلش غير نيكسون فقط. جميل. طيب يا دكتور، دلوقتي السؤال بيطرح نفسه: إذا كانت هذه الظاهرة الإسلام فوبيا كانت منتشرة في الغرب، يعني لما نلاقي لها مريدين ورواد في الداخل، ده الشيء الغريب، يعني لما يكون واحد غير مسلم يتكلم هذا الكلام مقبول، ولكن إن الآن بعد هذه المليونية الأخيرة، المليونية الإرادة الشعبية وهذا الحشد الكبير اللي كان موجود فيها، أصبحت الآن بتهاجم هجوم غير عادي. يقول لك مليونية اللحى، مليونية الجلاليب، قندهار طول أبورة. فيعني لما اعترض على واحد، يعني لما يجي الاعتراض من مسلم زي ده الشيء المستغرب. طبعا يعني لا شك ان هذا تغريد خارج السر، وهؤلاء اناس ينبغي ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا. يعني انا قد افهم كلام نيكسون هذا في وضعه في موضعه الصحيح، رجل صحيح نصراني ورجل لابد يخاف على حضارته، بيتحرك من عقيده، حاسس انه لو الاسلام ده بالفعل استطاع ان هو يعيد قوته الحقيقية لن يكون لهم مكان في العالم، تمام، أو سيكونون خدم أو سيكون على الأقل مكافئين. هم النهاردة أمريكا النهاردة عايشة دور البلطجي في العالم، وده اللي دوت اللي بتحافظ وتبغي الحفاظ عليه بكل متة من قوة. بلطجة يعني تفرض شروطها على كل بلد، تدخل سافر في شؤون البلاد المستقلة، وده أمر لا يقر لا قانون دولي ولا شرعية دولية ولا أي حاجة. دي بلطجة، تضرب من شاءت، تقتل من شاءت، تغزو من شاءت من الدول. فالذي سيؤدبها ويخفها عند حدها ويجعلها في حجمها الطبيعي هو الإسلام. ولذلك هم مرعوبون منه. وآخر الكلام اللي هو النهاردة يقول لك إن الأمريكان شرطين دفع الفلوس والمساعدات لمصر بعدم بتنحية الإسلاميين عن الشريعة، عن كل شيء. واخد بالك، إياكم الجماعة دول يوصلوا وإلا مش هنديكم، مش عايزين منكم حاجة. ما احنا أصلا سابقا ما خدناش منهم حاجة. أمريكا دي أمريكا تدفع معونات توصل لجوب المسؤولين، لم تصل للشعب. صحيح. يعني الشعب إذا إذا إذا إذا تنحت أمريكا، ويجب أن تتنحى أمريكا عن سياستنا الداخلية. إحنا الوضع القديم هذا، إحنا كنا شغالين، كانت مصر في الحقبة الماضية هذه ولاية من ولايات أمريكا في السمع والطاعة، مش في الامتيازات ولا في المعيشة ولا في الرفاهية، لا، في السمع والطاعة، في التنفيذ. يعني ما يجري في أمريكا، ما يقوله المحافظون هناك أو حتى الصحفيون في أمريكا ترى ينفذ بحذافيره في الواقع المصري، وكأن كان رئيس الجمهورية تلقى أوامرهم من أفراد الشعب الأمريكي، من أي محلل، من أي متكلم محسوب على البيت الأبيض وعلى المخابرات الأمريكية. فده اللي كان حاصل، وبيحاولوا الآن يعملوه، وفي ضغوط ضخمة جدا على المجلس العسكري حتى يبقى الأمر على ما هو عليه على هذه الوتيرة السيئة جدا. نعم. فأنا أعرف إن أمريكا قد تنزعج من الإسلام، لأن الإسلام هو القوة الوحيدة الصحيحة، القوة الحقيقية، القوة الوهمية، القوة التي تستطيع أن توقفها عند حدها وتؤدبها وتتعامل من منطلق دولة ذات سيادة. ولذلك هم مش عايزين السكة دي خالص، فهم يرتعبوا من الإسلام طبيعي. لكن لما يطلع الجماعة الراجل ده اللي بتاع مليونية الفتة ده اللي عايز يعمل مليونية الفتة الجمعة الجاية، ويقول لك إن ترابورة وقندهار رافعين أعلام غير إسلامية ورافعين أعلام دولة أجنبية، فين دولة؟ يعني أنا كنت يوم والناس كلها كانت في التحرير والناس كلها صورت، واخد بالك، ما شفناه، انا والله ما شفتش حاجه زي كده خالص. كان علم مصر ثلاث الوان، واخد بالك، لا قندهار ولا ترابوره ولا السعوديه ولا كلام فارغ من ده خالص. ما كانش ده حاصل ولا ارضى بهذا احد، وان كان بعض الناس وقد يكونوا منهم. يعني ايه المانع ان يكون واحد من السفاره الامريكيه، والان امريكا تلعب بايدي ملوثه في الواقع المصري وتريد تدميره. وهو الان بيحقق، بدأ التحقيقات من اليوم او من امس في الجماعه اللي الخونه الذين ياخذون فلوس من امريكا حتى يصنعوا الفوضى في مصر. صحيح. وده امر ما عادش خافي. ده المجلس نفسه العسكري نبه عليه وتكلم واتهم اناسا باعينهم بذلك. نعم. ما عادش كلام يعني جرايد ولا كلام بتقال في الكواليس، ده كلام المجلس العسكري اتكلم بيه وطلع متحدث من اعضائه وقال فلان الفلاني والجماعه الفلانيه بتاخذ من امريكا امدادات حتى تدمر بها المجتمع المصري. فده كله قد يفهم في سياق من السياقات، لكن هناك ناس يعملون بالوكالة عند هؤلاء الغرب. عندنا جماعة كبيرة جدا، جماعة كبيرة الآن، كبيرة يعني أنا مش عايز أضخم فيها في الواقع حتى بعد الثورة شوية أنفار منهمش عدد في الحقيقة. نعم. لهم يعني هم اللي بسموهم النخبة دولي، سواء اليساريين منهم بقى مش عايز أعمم برضو مش كلهم، يعني هناك منهم أصناف وأسماء معروفة عشان ما يقولش ده بيعمم على كل التيارات دي، لا مش كلهم. في منهم أسماء معروفة ورموز معروفة، معروف أنها تسبح بحمد أمريكا وأنها تنفذ ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية، وأن بعضهم ومعروفهم بالاسم له ارتباط وثيق جدا بالسي آي إي. ده كلام مش خافي النهاردة، واليوم أصبح لعب على المكشوف زي ما بيقولوا، كان أول لعب متداري، النهاردة بقى اللعب على المكشوف. أنت عارف أنا بتكلم وقصدي إيه وعايز إيه، وأنا عارف أنت عايز إيه وبتكلم على إيه، ومعروف من ورائي ومن ورائك. خد بالك. فمحاولة حشد الناس ضد الإسلام وتخويفه من الإسلام هذه لعبة قذرة تدعمها أمريكا ويدعمها الغرب منذ سنين طويلة جدا، وأنفقوا عليها كثيرا، يعني جيوش المستشرقين والمستعمرين والمستخربين والمبشرين كلهم يعملون في هذا الباب. الاستشراق هذه عملية علمية قامت لدعم الاستعمار ولتخريب الدين، ويلعبون على الوتر الاخر، وتر النصارى يا دكتور، وان الشريعه هتعمل وهتظلم النصارى وغيره. البابا شنودة نفسه في حضره السادات وده مسجل وموجود واظن الراجل لن ينكره، قال ان النصارى لم يعيشوا ولن يعيشوا قط حياه اسعد منها. تمام. في ظل الاسلام وتطبيق الشريعه الاسلاميه، ده على قالها رئيس النصارى في مصر البابا شنودة، واظن يعني مش محتاجين حد بعد الراجل يقول هذا الكلام. صحيح. ده قطع جهزة صوت كل خطيبي. اذا قالت حزامي فصدقوها، فان القول ما قالت حزامي. فاي حد بيتكلم بكلام اخر فهو بيكذب رئيس النصارى الان، اي حد بيقول اللي بيزعم ان النصارى مضطهدين في مصر او انهم الاسلام بيجي عليهم ده كذاب ابتداء، لان كلامه يخالف الواقع. وما شفناش اطلاقا اقليه في العالم لها من الامتيازات والامور ما يقع. يعني انا اقول لك على حاجه غريبه جدا. اتفضل. يعني وزير السياحه دوت اللي موجود الان في الوزاره الحاليه مش ده راجل نصراني؟ منير فخري. نعم. السياحه دي عندنا في شق منها متعلق بديننا. الحج ده والعمره مش دي سياحه؟ طيب واخد بالك؟ فتخيل لما يكون وزير السياحه لا يروح يتفق على افواج الحجاج، ولا يروح واخد بالك يتفق على الفنادق والخدمه. نعم. وعلى احنا عايزين كام تاشيره نصراني مش مسلم اصلا. في اضطهاد اكثر من كده للنصارى؟ يعني هل سمعت مثلا ان في وزير في الفاتيكان ولا في بلد من بلاد الغرب مسلم؟ لا. يورونا جماعه اللي بيقولوا في اضطهاد وفي اقليات وفي مش عارف ايه وكلام فارغ، يجيبوا لنا كده وزير مسلم في اي بلد امريكي في بلد الحريه اللي هم بيعبدوها وبيروح يلعقوا ارجل مواطنيها، يقولوا لنا فين وزير مسلم يتولى وزاره حساسه بهذا الحجم، وكمان ده في اخبار احنا لسه بنسمعها ومش عارفين هيحصل فيها ايه، واحنا لسه بنسمع ان المسؤول عن الحج والعمره نصراني. نعم. ان الراجل وكيل الوزاره المسؤول عن الحج والعمره نصراني مش مسلم، وطبعا دي فضيحه ومصيبه، واخد بالك؟ ومع ذلك ما فيش حد قال حاجه لسه اهو، ما احنا نشوف هيعملوا ايه؟ واخد بالك اخرتها ايه؟ ده اضطهاد، يعني في اضطهاد تسمح فيه بلد المضطهده بأن يتولى رجل من الأقلية وزارة بهذه الحساسية نصها متعلق بركن أركان الإسلام، وكمان المسؤول عنها رجل نصراني وما فيش حد بيقول حاجة، وكمان في مبعوث أمريكي يعني لدراسة الأقليات في مصر. أنا بقول لك. نعم. يعني فده طبعا كلام يعني سافل. اللي بيقول هذا الكلام ده رجل خائن لهذا البلد. وأي واحد يتمضغ ويلوك هذه العبارات الفجة من ان الاخوان ان الاقباط مضطهدون، ان هم مش واخدين حقوقهم ازاي، انا مش عارف. عندنا كبار كثير من كبار رجال الاعمال نصارى. طب هو في حد يبقى مضطهد ويتفتح له كده كل السكك؟ ساويرس دوت مثلا، ما احنا الدنيا لا بتتكلم كلها عنه، واخد بالك؟ طب راجل بيقولوا عن راجل اعمال ناجح وان هو عنده شركات وما شاء الله ومش عارف ايه وبتاع ايه، ده لو كان مضطهد كان يوصل لهذا الذي هو فيه الان؟ نعم. كان ما كان قصوه من زمان. صحيح. خد بالك لو مضطهد. طب يا جماعه اضطهدونا زي ما بتضطهدوا رمزي، اضطهدونا احنا بقى. نعم. يا ريت نضطهد بهذا الفكر، يبقى ده ياخذ هذه الوزاره ما فيهاش راجل محسوب على الاسلاميين. وزاره الشرف الاخيره هذه ليس فيها راجل محسوب على التيار الاسلامي اصلا، كلها يساريين على علمانيين على نصارى على الليبراليين مع أن الأغلبية الساحقة من الشعب إسلاميين. نعم. الأغلبية الساحقة من الشعب ومن النخبة كمان، لا هي النخبة الحقيقية، إسلاميين. ليس فيها واحد من هؤلاء. فين الاضطهاد؟ اضطهاد إيه؟ الناس دي بتحلم. نعم. استسمحك عذرا ما نتصبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله بس وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف بعد إذنك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي. جزاكم الله خيرا. ازي الحال؟ الله يحييك. كل سنه طيبين. انت بصحة والعافية. احب اوجه تحياتي للشيخ مجد السساوي، جزاه الله كل خير يعني. واياك بارك الله فيك. ربنا يا رب ينفعنا بعلمه ان شاء الله. يا رب نحن واياك. واقول له كل سنه وانت طيب، ربنا يعود علينا ويعليك الايام بخير. امين امين. سؤالي ان شاء الله على موضوع الاعتكاف يعني. كنت عايز اعرف بس يعني بعض العلماء او الناس اللي هي الطيبه بتاعتنا وبتاعت دوله مصر، يعني مثلا يعني الاعتكاف دون فين، يعني بيعتكفوا فين او ليهم مكان مثلا، كنا عايزين نستفيد شويه يعني وكده. فموضوع الاعتكاف ده بالذات هو اكبر يعني ايام واحلى ايام اللي هو الواحد ممكن يستفيد منها. تابعنا ان شاء الله. حاضر. جزاكم الله خيرا. نتصلك. طب دكتور، يعني هل ترى في ظل الاضطرابات الموجودة الأمريكية الموجودة دلوقتي والثورات العربية عاملة قلق في الوضع الأمريكي؟ طبعا. لأن أمريكا فقدت يعني وتد من أوتادها في الشرق. نعم. هي كانت تلاقي زي حسني مبارك. حسني مبارك هذا كان عميل CIA، يعني أنا ما بقولش عميل يعني مش بحكم عليه إن هو كان شغال معاه، لكن هو كان في مقام عميل عندهم، يعني كان كان راجل موظف عندهم، لا يقضي أمرا إلا بالرجوع إليهم، وإذا أمروا أطيعوا، يعني دمر غزة دمر غزة، يعني الحرب على غزة من شرم الشيخ تيجي زفت دي اللي هناك، ياخد بالك وزيرة خارجية مش عارف وزيرة كلينتون لا بتاعت إسرائيل هذه لفني دي، واخد بالك، وتيجي تعلن الحرب على غزة المسلمة من شرم الشيخ، واخد بالك، اقفل المعبر يقفل المعبر، اقفل اقفل، افتح يفتح، واخد بالك، موت يموت، ادحر الإسلاميين يدحر الإسلاميين، يا راجل عامل زي الخاتم في صباعهم، ما كانش ليه أي قيمة أساسا، ما عملش حاجة خالص في البلد، ما عملش حاجة، وإلا البلد أهي تضيع يعني ولا 30 سنه. عمل كباري دكتور. تنحدر. عمل كباري. ما هو ما كانش شاطر في الكباري بس، وهذا يشكر له. مالك؟ نعم. المهم يعني لا شك ان امريكا ثقلت كثيرا جدا، تبكي الان عليه بدل دموع دم، وكذلك اسرائيل تبكي عليه كثيرا، وتحاول باي، والان امريكا تحاول الضغط على المجلس العسكري حتى يعفو يعطوه عفو عام ولا شيء، يحاولون ذلك والله تعالى غالب على امره. نعم. معنا اتصال اخر بعد اذنك دكتور. السلام عليكم اخ محمد. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. بارك انا بارك. بالنسبه لاخواننا في سوريا والمجازر اللي بتحصل لهم كل عاوزين وقفه حاسمه. نعم. حاضر. يعني المليونيه اللي هتكون اللي عاوزين يعملوها في حب مصر دي ولا في حب ياسين التفاح دي نعملوها لنص اخواننا في سوريا احسن. جميل. جزاكم الله خير. دكتور، الوضع في سوريا يعني بيزداد دموي، يعني مشهد اصبح الان يعني في صور لا تحتمل، والوضع اصبح يعني غير لا يحتمل. الموقف المشرف الوحيد الى الان موقف التركي، موقف اردوغان، لدرجه ان يربط اردوغان ببشار علاقه صداقه منذ سنوات طويله، وكان اردوغان صرح التصريح الاخير ان هو كان بيضحك عليه بيقول له ان احنا يعني دول عباره عن شويه شبيحه وشويه بلطجيه وشويه ارهابيين، فقال له لما يوصل العدد ده كله ان يعني البلد كلها ارهابيين، وتركيا بصراحه وقفت مشرف باستقبال السوريين على الحدود. نستسمح لك معنا اتصال اخر وارجع لك تاني. السلام عليكم. سموحي. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخي. جزاكم الله خير عنا. حوستك انك كنت بقول ان احنا دلوقتي كاسلاميين عندنا مكتسبات. الامر اصبح مفتوح لينا. ان احنا نجيب اغلبيه اسلاميه عشان نحط تشريع اسلامي. ايه المطلوب منا؟ ان احنا نوصل للهدف بتاعنا. تمام. عايزين الشيخ يوضح لنا. حاضر. المطلوب منا كاسلاميين خطوات معينه نعملها نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، تشريع اسلامي. حاضر يا اخي. جزاكم الله خيرا. اتصل. نعود لسوريا يا دكتور، فتعقيب حضرتك على ما يحدث في سوريا. طبعا يعني الذي يحدث في سوريا الان جريمه بكل المقاييس. وعيب على العرب جميعا أن يبقى هذا الوضع وهم سكوت. يعني البعض بدأ يسحب السفير، وده أيضا عمل يعني لحد ما هي بداية لكن متأخرة جدا. لكنها احسن من بلاش، احسن من اللي قاعد يطبطب لسه عليه وبيقول والله احنا بنعمل اصلاحات. اصلاحات ايه؟ هذا الرجل سفاح مجرم، عنده جيش، هذا الجيش الارعن لم يضرب رصاصه واحده في تجاه جولان. الاعداء صحيح، يعني الجولان محتله واسرائيل على بعد كيلوات منه، ولم يوجه سهامه قط لعدوه ابدا، وهو جبان جدا في منتهى الجبن والخور. وفي لحظه واحده تنفتح النيران بالليل والنهار، الدبابات تملا شوارع حلب ودير الزور وهذه الاماكن كلها. ويقتل الامنون في بيوتهم، الناس عايشين في رعب بقالهم شهور. وكيف يقر العالم على ذلك؟ طبعا الجماعه الغرب الموضوع ما يخصهمش قوي، وطبعا هي مساله مصالح وترابطات وقصص وحكايات، فلما يبقى في مصلحه هيتدخلوا، لما يكون رايحين يحموا حاجه او رايحين عايزين ياخدوا لهم حاجه ولا يقلبوا حاجه، ساعتها يبداوا يفكروا في الموضوع. صحيح، واخد بالك؟ واحنا مش ننتظر منهم حاجه. اين العرب؟ ينبغي ان يكون يعني الان لما حصلت لما حصل في البحرين الفتنه التي صنعها الروافض قبحهم الله، ودخلت دخل درع الجزيره الى البحرين وقضى على الفتنه وستب الامن وحافظ على الديار من هذه الهجمه الصفويه الايرانيه الشيعيه النجسه تريد ان تدمر العالم الاسلامي. طب لماذا لا يكون هذا الامر عاما؟ يعني لما يتحركش هذه الجيوش العربيه، وهي الان اصبحت اشبه ما تكون بال يعني على حد ما قال الشاعر: جيوش ما لها في الحرب نفع، حكت صورا تصور في كتابي، رايت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب. جيوش قد كده تملا الدوله العربيه، عم عادينهم ليه؟ دكتور عادين عم عفوا بياكلوا بيشربوا بيصرف عليهم اكثر مصاريف في كل هذه الدول على على على, على, على وزارات الدفاع وعلى الجيوش. طب ليه بيسمنوهم لايه؟ العرب لم يتحق. اليس لهذا؟ نعم. اليس لدفع الظلم؟ اليس للاخذ على يد الظالم؟ يعني ولا هي هذه الجيوش تبنى وينفق عليها دماء الشعوب حتى تذبح بها الشعوب بعد ذلك؟ العرب هذا عيب وشنار على كل العرب. نعم، بس العرب لم يتحركوا من اجل المسجد الاقصى، هل يتحركوا من اجل افراد الشعب السوري؟ لا طبعا، ما للاسف يعني من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. لكن اظن الان الوضع مختلف شوي. يعني الان بدا كثير من العرب يدرك ان الشعوب لها قيمه، وانها تستطيع ان تغير مجريات الامور، وانها تستطيع ان تقضي على الحكام. نعم، فاذا استطاعت الشوارع العربيه ان ترفع هذا المطلب بالطرق المشروعه وأن تلح عليه الحاحا شديدا بالطرق المشروعة أيضا على الأقل الآن، فستستطيع أن تشكل ورقة ضغط على الحكام العرب فيسيرون في اتجاه القضاء على هذا المجرم، أو على الأقل تنحيته، على الأقل تنحيته أو كبح جماحه أو تهديده. يعني ما ينبغي أن هو يترك هكذا يمرح ويلهو في دماء الناس. هو في حد يحكم حد بالعافية؟ الشعب كله يقول له ارحل ارحل، لأنك جزار سفاح لا تعبر عن أحد. فلما يترك إلى هذه اللحظة؟ لما يترك؟ وأين كما قلت جيوش العرب؟ يعني لعل هذه المحن تكون بداية لمثل هذه الأمور، لأن إحنا الآن متوقعين أكثر من ذلك. نعم، معنا أخونا علاء من الأردن. السلام عليكم خالع. من الإمارات. السلام عليكم. قطع الاتصال. طب دكتور، يعني إذا كان العرب لم يتحركوا عندما قصفت تم قصف غزة بالطيران وبالدبابات حتى أبيدت بالكامل، فهل هم يعني مش عارف، يعني أنا مش لاقي تعبير أقوله، هيتحركوا إمتى؟ لا، ما أنا قلت لك الآن اللعبة تغيرت. نعم، اللعبة قواعدها تغيرت تماما بعد ثورة تونس ومصر. بس التواجد الأمريكي لازال موجود يا دكتور. موجود على، ولكنه يوما ما سينصرف. تمام، يعني إذا انتهت مصالحه وأدرك أنه لن يستطيع أن يقدم مآربه من هذه الدول، وده سيتأتى في حالة واحدة بس، إذا قويت الشعوب وقد بدأت تتقوى بالفعل وأصبحت تضغط على حكامها، فالحاكم يقال له، يعني مثلا الآن تصور أن لما يجي رئيس مثلا في مصر إن شاء الله أو أي مسؤول، هيقدر يبلطج؟ لا، الأصل ما عادش ينفع خلاص، الناس تقدر تقف تقول له افعل كذا وإلا خلعناك. تمام، فهو إذن هيكون عندما حتى يأتيه الضغط الأمريكي أو الضغط الغربي القوي يقول له أنا الآن ما أقدر، أنا إذا طلعتك في هذه سأعزل في الصباح. فيكون على الأقل عنده تكأ يتكئ عليها، عنده مبرر يبرر له عدم الرضوخ وعدم الانبطاح التام لهؤلاء المجرمين اللي هم لا يبغون لهذه الأمة أي مصلحة، بل هم قصدهم وهمهم تظل هذه الأمة هكذا متشرزمة ضعيفة ضائعة خائرة حتى يمكنهم اللعب بها وبأوصالها والقضاء عليها في أي لحظة. فأقول الآن الوضع تغير، تستطيع الآن الشعوب العربية والمسلمون، وهم الحمد لله يعني كثير الخير فيهم دائما وإلى يوم القيامة، وعمر ما كانت المواقف الرسميه تعبر عن عن عن واقع الشعوب. المواقف الرسميه كانت مواقف تعبر عن مصالح خاصه، تعبر عن القدر المسموح به لهؤلاء الحكام هم يتكلموا به. لانهم كما قلت ربما كانت السكينه على رقابهم، على رقاب بعضهم، ومش قادر يفلفص ومش لاقي حد بيدعمه من الداخل. طب الان حتى لو هذا الحاكم فاسد يمكن للشعب وللمحكومين ان هم يقولون له مهما تكن فاسدا فان لك حدا تقف عنده، اذا تجاوزت هذه النقطه ورضيتها بكذا او كذا سوف نقضي عليك. وده يبقى فعلا قد يكون هذا مبرر مقنع. امريكا الان والغرب كله يقر ان الشعوب العربيه اصبحت عندها مخالب وانها لن تعد تعيش دور الخراف المسالمه التي يمكن لاي احد ان يركبها او يذبحها في اي وقت دون مناكير. يا شيء مؤسف في ظل ما يحدث الان في سوريا دكتور، يعني قام الدكتور نبيل العربي بزياره لسوريا وكان بينقل يعني تأييد نظام بشار الأسد لما يحدث عن طريق جامعة الدول العربية، ويقول أن لا يستطيع أحد قلب نظام الحكم. والله موقف العربي موقف غير مشرف، موقف مخزي. على الرغم أننا استشرفنا خيرا عندما جاء إلى مصر. موقف مخزي تماما. يعني أنا ما أدري هؤلاء الناس لا يزالوا يتعاملون بعقلية النظام السابق. نعم. يعني ما يدفعه لمثل هذا يضع هذا في هذا السفاح بأي معنى؟ نعم. هذا السفاح يقتل شعبه وما عاد هذا يخفى على أحد. هل يخفى على أمثال هؤلاء؟ يعني هذه المجاملات ما المقصود من هذه المجاملات؟ نعم. يجامل بشار على ايه؟ نعم. ليه؟ محتاج منه ايه؟ احنا محتاجين منه ايه؟ العرب محتاجين من بشار او من غير بشار. صحيح. خد بالك؟ لما يجامله؟ لما لما لما لما يجعل كلامه هذا معول هدم ويفت في عضد هؤلاء الشباب الذين يقتلون بالليل والنهار؟ نعم. لما؟ ده موقف مخزي جدا، ما كانش ينتظر منه هذا الكلام ولا كنا نسعد بهذا ولا نحب ان نسمعه. معنا اتصال اخير، السلام عليكم استاذ محمد. انقطع اخر؟ ماشي. طب دكتور قبل ما نختم يعني كنا نود كلمة من حضرتك للشعب السوري، ماذا تقول له؟ نسأل الله تعالى أن يثبته. نعم. وأسأل الله تعالى أن يرد هذا الظالم وأن يقصمه. اللهم عليك بهذا الجزار المجرم بشار الأسد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. نسأل الله تعالى أن يدمره تدميرا ويجعل مكره عليه ويرده في نحره وينجي عباده المستضعفين من مكره. أسأل الله تعالى أن يثبتهم على الخير ويدفع عنهم هذا السوء وهذا الجبار. أخونا كان بيسأل سؤالك المتصل، يعني كإحنا كإسلاميين لنا الأغلبية، ما هو المطلوب حتى نحقق ما نريد؟ طبعا المطلوب أن نبني مراكز قوة. طبعا وفي تجاهل تام الآن من المسؤولين، يعني بعد ما جرى في التحرير 29/7 هذه المليونية الضخمة جدا التي أرقت العالم كله وأرت الناس جميعا حجم المطالبين بالشرعية. نعم. إحنا كانت الجمعة هذه في الأصل الاتفاق عليها وكان المتفق عليه، ولكن الناس مش ما فيش حد من المنظمين قال لهم قولوا إسلامية إسلامية، ولا حد قال لهم الآن ارفعوا موضوع الشريعة. الشريعة ده أمر مرفوع في قلوبنا ودي قضية عندنا مسلمة، وندرك جميعا جيدا إن ده إن كل حاجة لها وقت. نعم. وإن ما كانش الجمعة ديت وقت الكلام في ذلك. نعم. إن القضية كما قلنا محسومة عندنا جميعا. جميل. متفق عليها وقتها إمتى؟ بعد الانتخابات مش دلوقتي. تمام. لكن الناس غلبتنا على ذلك، الجماهير التي جاءت هذه فوجئنا جميعا بأنها تتكلم بما في قلوبها، وأظن دي حرية شخصية. ويعني هو إيه الإشكال اللي يطلعوا لك أصلا بيقولوا شعارات دينية؟ طب ما يا أخي ما أنت رايح تعمل جمعة الفتة الجمعة الجاية هيرفعوا فيها شعارات إيه؟ مش هيقولوا برضو مدد حي حي؟ مش ما هتبقى كده، واخد بالك؟ وجايب منشد جايبين مش عارف مين هيقعد ينشد للصبح، واخد بالك؟ وهيفطروا، مش دي كلها ما يرضوا حاجات دينية؟ والذين ده يبقى حلو لما يكون في مصالحكم وتستغلوه لصالح اباطيلكم. نعم. خد بالك؟ والدكتور عصام شرف وافق على هذه الجمله. ما دي فضيحه. خد بالك؟ الدكتور عصام شرف مفروض راجل بيزعم ان هو جاي من من من الشرعيه، من الشرعيه الجماهيريه، وان مع الاغلى مع مع رد الشعب، رد الشعب هو الان يلتف حولها. يعني يكونوا يوافق على على على على تفريق الشعب اكثر ما هو مفرق الان رايح يوافق على جمعه الجمعه الجايه، وما حدش هيروح. خد بالك؟ ما حدش هيروح، وهيروح هيلاقي نفسه لوحده ومعاه جماعه حبايبه بس وابو العزايم وكام واحد من الجماعه بتوعت الفتة، والموضوع هيخلص. لكن الصوفيه المحترمين قالوا خلاف ذلك. يعني انا عجبني صراحه جدا كلام الشيخ طارق الرفاعي، وكنت اخالفه طبعا في امور كثيره، طبيعي في خلافات بين ما نتكلم به وبين بعض الطرق الصوفيه. لكن الرجل كان كلامه كلاما محترما انا احييه عليه لما قال ان هذا ان احنا نحن نقف مع اخواننا السلفيين والإخوان، لأن مطلبهم مطلب لنا جميعا، نحن جميعا كصوفيين وسلفيين وإخوان نريد تطبيق الشريعة. هي دي مسألة فيها لعب. لكن أبو العزايم معروف ما معروف من اللي بحركه. أبو العزايم يعني إيران على أمريكا سمى كلمة أمر هندي، وده أمر لا يخفى على أحد. خد بالك؟ راجل معروف توجهاته حتى عند الصوفية أنفسهم يعرفون من هو. حتى الراجل قال انا لو جمع ابو العسير 5000 انا هستقيل من منصبي. طارق الرفاعي قال كده، خد بالك. فانا احيي هذا الرجل ان هذا صوفي، صحيح، واخد بالك، على وين كنا نختلف في امور كثيره، لكن ده وقت مش وقت خلاف، نعم، مش وقت تشرجن، نعم. فمن العيب ان ينضم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بوصفه الان، المفروض هو ده راجل اللي كان يعني يقوم في مقام مسؤول عن كل المصريين، ان هو ينحاز لطائفه معينه، وواضح انحيازه للطائفه الليبراليه والعلمانيه واليساريه، واضح جدا. دليل ان هو شال الجمل، جاب لنا جملين، يعني شال راجل علماني ليبرالي سب الله تعالى على التلفاز، وجاب مكانه اثنين اشد منه، والان يعني لا يعبأ بمشاعر المسلمين جميعا، ويقول لك احنا برضه هنعمل لجنه للمبادئ الحاكمه فوق الدستور. يعني احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ايه؟ الان الشعب اتفق واقر هذا المجلس العسكري، واتعمل البيان الاعلان الدستوري ان في انتخابات مجلس الشعب، بعد كده لجنه الدستور تضع الدستور. هي هذه اللجنه معبره عن الشعب، لانها تطلع من مجلس الشعب اللي اختاره الشعب، فما المعنى ان يلتف عليها بعض الأناة بعض الناس باهواء معينه وبخلفيات معينه وبمزاج معين عشان يقول لك ما حدش يستقل مش انتوا بتقولوا انتوا اقوياء وان كنتوا لكم حضور وان جماعه بكره هيفتحوا في الصناديق؟ طب ما تنتصر، اصبر، غدا مجلس الشعب اللي يفوز بالاغلبيه حقه، وما فيش اقصاء وما فيش حد هيجيب 100%. يعني الموضوع لماذا هذا الاستباق ومحاوله القفز على راس الشعب؟ يعني هذا يتناقض مع المبدا الذي قام عليه الدكتور عصام شرف انه جاء من رحم الشعب فلا ينبغي ان يلتف على الشعب، ولذلك ديت مشكله كبيره جدا. نعم. وده نذير شؤم، يعني ايه تطلع الجماعات الاسلاميه كلها والشعب كله كان معاها في 15 مليون كما يقولون هم على مستوى مصر، كان في 15 مليون واقفين الجمعه اللي قبل اللي فاتت دي. نعم. وكلهم قالوا لا للمبادئ الحاكمه فوق الدستور. فما باي لسان يخرج الدكتور علي السلمي ويقول لك احنا سنشكل لجنه لوضع المبادئ فوق الدستوريه؟ يعني ايه؟ هي بلطجه؟ يعني هي انا ما اعرفش، هو هي دي الشرعيه؟ دي الديمقراطيه؟ هي دي الحريه؟ هو ده النظام العادل؟ المفروض يحترم على الاقل كل هؤلاء، الشعب لا يريد ذلك. ويبرر. الشعب يريد، نعم، ان يمضي لعام الدستور كما اتفق عليه، ان تاتي انتخابات اولا ثم دستور. فباي لسان تكلم رئيس الوزراء بهذه اللهجه المتعاليه جدا وكانه يعيش في كوكب اخر؟ عايز يراضي مين؟ لانه طبعا يراضي الفريق اللي معاه. نعم. مش معنى ان في مسؤول في رئاسه الوزراء او رئيس الوزراء نفسه كمان او رئيس الجمهوريه له اتجاه ما ان يستغل منصبه وصلاحياته لذلك. ده مش مقبول، ودي دوله تبقى دوله بدات تنهار. الدول التي ينبغي ان تقوم بحق لا تقوم على المجاملات. انا رئيس وزراء او رئيس جمهوريه لكن انا باربخ للاغلبيه، الاغلبيه مش عايزه كده، فازاي انا اقول والله انا هعمل كده بكره دون ان يتواضع على هذا احد؟ نعم. ده كلام فارغ، وده يصب في غير صالح البلد، لانه متوقع يحصل ايه بعد كده. يعني هل سنرضى عن ذلك؟ لن يرضى الناس عن هذا. طب وليه ما الدخول في نفق مظلم؟ الدكتور ما ننتظر حتى ياتي الميعاد الرسمي اللي الكل متفق عليه، لماذا التلاعب؟ والدكتور علي السلمي بيبرر ان هو يعني لماذا مبادئ فوق الدستوريه لضمان عدم سيطره فصيل على شكل الدستور المقبل. يا اخي والله لو سيطر فصيل وهو يستحق، لانه هو الاغلبيه، هو خلاص الاغلبيه الديمقراطيه بتقول كده. تمام. وانت خايف من الديمقراطيه ليه؟ مش انت عايز ديمقراطيه؟ طب ما ارضى بها بقى. نعم. ولا ده صنم العجوه بيصنعوه ياكلونه وهم اول من ياكلونه يعبدونه حتى اذا جاعوا اكلوه. فلا، المفروض الناس ديت لو عندها مبادئ ترضى باصول بلام، رضيت باصول اللعبه تنتظر حتى النهايه. يعني ترضى. اسمح لي بعد اذن حضرتك، الحراره اللي حضرتك بتتكلم بيها بهذه الطريقه موجوده عند يعني معظم الشعب المصري وبخاصه الذين شاركوا في جمعه المولينيه بتاعه 29، ففي حاله حراك وغليان، يعني نعم. بماذا توصي في هذه المرحله؟ طبعا احنا نوصي الناس بعدم الانفلات، لان ظني ان المجلس العسكري لن يتورط في ان يفعل شيئا على خلاف راي الاغلبيه. نعم. خاصه وانه يعلم جيدا ان هؤلاء النخب، نعم، عامتهم ضده. كثير منهم من ينادي بالمجلس بالدستور اولا او مبادئ حاكم على الدستور، كلهم عاده ينادون باسقاط المشير وبالغاء المجلس وبالالتزام بمجلس رئاسي، وكانوا مجهزين اسماء اللي هيمسكوه كمان. ومعروف توجهاتهم ومن يحركهم، والمجلس العسكري لا يخفى عليه ذلك على الاطلاق. والشعب كله مع انتقاد كثير منا لبعض الامور في المجلس العسكري انه مش معصوم، خد بالك، لكن نحترم وجود المجلس العسكري ونقر له بالحكم الان ونمشي وراءه وندعمه، لان حتى لو احنا سلمنا لكلام الجماعه الاخرين ان هو في فساد فمش منطقي اهد كل الدنيا دلوقتي. يعني خلي اخي سلمنا جدلا ان المجلس يقول لك ده ناس مش كويسين وانهم دول بيضيعوا البلد وانهم بيضحكوا علينا، كلام الفارغ اللي بيقول ده مش صحيح، لا نقر هذا الكلام. نعم. ده كلام غير صحيح. هذا المجلس مهما فعل له في رقابنا جميعا جميل ان هو حافظ البلد في لحظة حرجة. ما كان ممكن يقع هؤلاء القوات فيما وقع فيه مجرمو سوريا ومجرمو اليمن ومجرمو ليبيا. كنا الى هذا احنا بنقف ضعف دلوقتي. كان يعني الان تكون معارك طاحنه وحرب اهليه بين الجيش والشعب الى هذه اللحظه. فان وفقهم الله تعالى وتماسكوا وقدروا ان هم يخرجوا بالبلد من هذا المأزق ويخفف وجه الطاغيه ويحافظوا على الشعب ولا يريقوا خطر الدم الى الان. ده يشكر لهم. وده جميل لا ينبغي ان تنساه لهم البلد ابدا. صحيح. وده رصيد ضخم جدا لهم ان هم ينفقوا منه كما شاءوا. ده الرصيد بجد، مش رصيد اللي جماعه اللي يقول لك فلان يشتم ربنا يقول لك عنده رصيد. رصيد ايه؟ عمل ايه للبلد؟ لما كان يشتم جامع ربنا يقول لك ربنا لو خد 700 بيحمد ربنا. صحيح. يقول يا جماعه يقول لك ده عنده رصيد. رصيد ايه؟ انا مش عارف كان مع الماسونيه برصيد ايه دوت، مش عارف. لكن المجلس الاعلى له رصيد عندنا، رصيد ضخم جدا لا ينكره الا جاحد او عميل. فمع كل ذلك انا لا اظن به ولا يمكن له ان يستزل الى هذه المعركه الوهميه وان يقع وان يجامل هؤلاء الذين يعادونه ولا يرضون به على حساب الشعب كله. الذي يريد شيئا اخر اتفق عليه معه، ولو ده حصل فاحنا كده مش عملنا حاجه. احنا كده رجعنا للعصر الدكتاتوريه من جديد، ان مجموعه 10 20 نفر 50 نفر بينهم هم مناصب هيمشوا بلد بمزاجهم. واحنا كده كشعب بعد ما قلنا الحمد لله احسسنا بانفسنا كبشر لاول مره، كل واحد يشعر ان هو اول مره نخرج من بيوتنا الى صندوق اقتراع في الاستفتاء. ده ما حصلش قبل كده. وشعرنا اننا بني ادمين بشر لينا صوت ولينا اراده ولنا كلمه في بلادنا. ما ينفعش يقضوا على هذا الامر الان بهذا اللعب حتى يجاملوا انفسهم لانهم بعض المسؤولين. ينبغي ان ياخذ المجلس العسكري حذره من هذه الفتنه. دكتور مازن السرساوي جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اليكم بارك الله فيكم. شكرا لكم دكتور. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين الاطيب المتابعه وحسن المشاهده. لكم مني اجمل التحيات وارق الامنيات، على امل لقاء بكم في لقاء اخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.